أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. ما زال حديثنا موصولا في علامات من عرف الله تبارك وتعالى. وكما بينا منذ بداية هذه السلسلة أن الغرض من بيان تلك العلامات أن نضع أنفسنا أمام مرآة الواقع. هو احنا بجد عارفين ربنا؟ طب ازاي اصلا اقيس الموضوع ده؟ ايه الشيء اللي يقبل القياس عندي علشان ابقى عارف كويس هذه المنزلة الى اي درجة توصلت الى شيء منها، او ما هي الدرجة التي وصلت لها في معرفة الله تبارك وتعالى؟ فكانت المسألة علشان يبقى قدامي امور محسوسة معلومة ابتدي اتفقد من خلالها هذا الامر واقيس من خلالها هذه المسألة، كانت العلامات. فتذاكرنا عدة علامات كتعظيم الله تبارك وتعالى، السكينة، تعلق القلب به سبحانه وتعالى، تفويض الأمر له، الخوف منه سبحانه وتعالى. وكنا في اللقاء الماضي نقول أن من عرف الله عز وجل ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، وتكلمنا على معنى الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. النهاردة العلامة العكس تماما، يعني إذا كانت ستضيق عليه لأن الشوق يجعل هذا الإنسان الذي يفيض حبا للرحمن يجعله في ضيق شديد أنه ليس قريب من ربه تبارك وتعالى، شوقه للقاء الله تبارك وتعالى يضيق عليه الدنيا. الأمر اليوم على النقيض، معرفته بربه تقتضي سروره به. فالسرور بمين؟ به، بفضله، برحمته سبحانه وتعالى. سرور بأن ذاق القلب شيئا من معرفته، ذاق القلب شيئا من شهود معاني أسمائه وصفاته. فلما القلب بدأ يحس يعني ايه رحمن رحيم، يعني ايه ودود، يعني ايه قريب، يعني ايه حليم، يعني ايه حميد، يعني ايه شكور، يعني ايه قدوس، يعني ايه المعاني دي، وبدأ يتشربها القلب وبدأ يستشعر لذتها في قلبه، الانسان منا ساعتها يغرد قلبه ويطرب قلبه ويطير قلبه فرحا بالله تبارك وتعالى وسرورا به. لكن القرآن لما تكلم عن هذه المنزلة، منزلة السرور بالله، منزلة الفرح بالله، ذكر أمرين. الأمر الأول صورة سلبية، صورة لفرح مذموم، وساقها القرآن في قصة قارون لما قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وساق هذا المشهد من السرور بالله تبارك وتعالى، وهي آية الفرح الحقيقي في القرآن كله، في سورة يونس لما قال الرحمن تبارك وتعالى: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ودرسنا عن هذين الموضعين في القرآن، تحليل ذلك والنظر فيما ذكره الإمام ابن القيم في كتاب المدارج في منزلة السرور، علشان الناس لما تبتدي تراجع بعض الدرس إن شاء الله تراجع المادة العلمية الخاصة بهذا، يبقى أنا وضحت لكم الأمر تماما. الآيات دي اقروا التفسير الذي ورد حول معاني الفرح في مظانها من كتب التفسير التي تتكلم عن مثل هذه المعاني، راجعوا كتاب التفسير الألوسي مثلا أو تفسير مثل تفسير الماوردي وهو بيذكر أقوال السلف في المعنى، راجعوا مثلا بعض الإيضاحات اللي موجودة أو مبثوثة في كتب التفسير في أضواء البيان أو غيرها يعني. فتقرأوا في ذلك علشان نفهم الموضوع تماما، تبين لكم الشكل العام الذي سنسير من خلاله في هذه المحاضرة. تعالوا نبتدي بالصورة السلبية قبل ما نتكلم عن الصورة الإيجابية، الصورة السلبية التي وردت في سورة القصص. سياق الآيات، قال الرحمن تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. عددوا معايا ما سيلي هذه الآية من وقفات: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، واحد، ولا تنس نصيبك من الدنيا، اثنين، وأحسن كما أحسن الله إليك، ثلاثة، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. علماء التفسير لما تكلموا في قصة قارون المحوا إلى معاني خطيرة جدا يحتاج الواحد منا التأمل فيها ليفهم هذه الآية جيدا. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ذكروا أن قارون كان ابن عم سيدنا موسى. إن قارون كان من قوم موسى، ولاحظوا المعنى ده، قارون ابن عمه، وكان على هدى وكان مستقيما وكان عابدا من عباد بني إسرائيل، فأراد الشيطان أن يغويه فدخل عليه من باب الادخار. قالوا دخل عليه، ابتدى في اليوم الاولاني اتفرج على عبادة ابليس فرح بيه جدا، قال له خلاص نعبد ربنا مع بعض سويا، بدأ يتعبده، خدوا فترة، الشيطان شغلته كده يفتح على ابن ادم 70 بابا من ابواب الخير ليهلكه في باب من الشر، بعدين بدأ يقول له احنا مش هينفع الناس تصرف علينا، احنا لازم نبقى لينا اصلا مصدر للرزق علشان دي عبودية لله، كلام زي الفل. خرجوا يوم يشتغل، بقوا فعلا يشتغلوا يوم ويقعدوا 6 أيام. المنهج ده لو اتطبق في المسلمين يبقى ما شوف بقى الناس هتبقى عبادتها عاملة ازاي، يشتغلوا جزء ويتعبدوا بالباقي. بعد شوية قال له مش هينفع كده، احنا عايزين نفتح في ابواب اخرى من العبادات، مش هنقعد طول الوقت قاعدين بنصلي وخلاص او قاعدين عاكفين على بعض انواع من الطاعة، عايزين نفتح في باب الصدقة. فقال له طب نعمل ايه، ننزل نشتغل يوم كمان واللي يطلع صدقة، وفعلا بيستمروا عليه ومفيش اي مشكلة. فكل الامور كلها مقدمتها بتقول ان مفيش غلط، وده اللي بيفهمنا احنا ليه دايما بنقعد نقول يا جماعة اضبط الهوى بالعلم، لانك لو سبت نفسك هتلاقي الشيطان مش هيقولك يا سيدي انك تروح تسرق وتزني وتروح تعمل كذا، الشيطان اذكى من ذلك، لا هيفتح لك باب انت مش هتخش، لو قالك الكلام ده كده مباشر لا هتبقى وساوس وانت مش هتيجي بالنسكه دي، انما لا يفتح لك باب خير لغايه ما يغررك ويهلكك في ابواب اخطر ومهلكات اشد من عجب من كبر من امور خفيه. عمل ايه الشيطان؟ قال بعد شوية قال له عايزين نخرج يوم ثالث. ايه اليوم الثالث؟ يوم ندخر، ما احنا مش هنقعد طول العمر شغالين بالشكل ده، بعدين هنعجز ونتعب، فنشيل فلوس تبقى تنفعنا للزمن. فلما فتح عليه باب الادخار فتن قارون، فتن قارون فتركه ابليس، بس ادى الوظيفه تماما، مش مطلوب بعد كده ان انا ابقى جنبه حتى، هو كده فتنه المال ستهلكه. وهذا ما يحدث في امه النبي محمد، ان لكل قوم فتنه، وفتنه امتي المال. فلما فتح عليه باب الادخار صار يجمع في المال، وتحبون المال حبا جما وانه لحب الخير لشديد. فعشان كده فتح عليه ابواب الدنيا فما استطاع ان يغلقها، فصار اغنى اغنياء الدنيا، اغنى اغنياء الدنيا قارون. وصور القران الشكل الكبير لثرواته، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه، المفتاح بتاع الكنز، امال الكنز نفسه ايه؟ يجيبوا رجال من الشده والقوه تنوء بالعصبه اولي القوه مش قادرين يشيلوا المفتاح. تكلم في ايه بقى؟ تكلم في ثروات عامله ازاي. فلما وصل الى هذه المنزله جاء نفر من قومه فوعظ، فقالوا له لا تفرح، الفرح لا يكون بالدنيا، الفرح مش بفلوسك، الفرح مش بامكانياتك وقدراتك، الفرح ما ينفعش يبقى بذويك وباولادك وبممتلكاتك وعقاراتك ومنصبك وبجاهك، الفرح لا يصح ان يكون بذلك. فقالوا لا تفرح، هذا الفرح يفسد عليك حالك مع الله، يقطعك عن الله، فرحك هذا مذموم لانه فرح بما لا يحبه الله. هو الدنيا ربنا بيحبها؟ سيدنا ابن مسعود قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولو كان كده ما سقى كافرا منها شربة ماء، وإنما يعطي الإيمان من يحب. وتعالوا شوفوا كلمة آتيناه في القرآن وتتبعوها، تتبعوا كلمة آتيناه، بيدي مين وبيمتن على مين بإيه؟ يقول في شأن سيدنا موسى، يقول إيه؟ يقول فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، ما قالش ادينا له فلوس. ويقول نفس المعنى وكذلك نجزي المحسنين في حق سيدنا يوسف ولوطا، آتيناه حكما وعلما، النبوة والعلم، الحكم هنا بمعنى النبوة. فلما يعطي بيدي مين؟ بيدي ايه؟ بيدي ايمان، بيدي علم. النبي صلى الله عليه وسلم هل ورث دينارا او درهما؟ يعني قصة الفلوس دي مش هي. النبي صلى الله عليه وسلم ما ورث دينارا ولا درهما، وقال ان الانبياء لا يورثون لا درهم ولا دينار، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى احنا محتاجين برمجة جديدة لطريقة التفكير في الحياة، احنا مبرمجين غلط. انت متبرمج على مهما اقعد اديك من هنا للصبح كلام، انت اصلا في مجتمع الكل بيقول المعاني دي، فبتتسلل اليك الفلسفه الماديه دي اللي بتحكم العالم ده، الشخصيه الامريكيه والاوروبيه اللي ماشيه بالنسق ده بتتسلل الى نفسك، ومهما اقعد اقول لك من معاني ممكن تاخد جزء من تفكيرك، لكن بكره هتطبق عكسها. ليه؟ لان الطريقه دي في التفكير والطريقه دي اللي بتحكم الدنيا كلها، فكل ما حولك بيفكر بالاسلوب ده. فما تجيش تضحك عليا وفي الاخر خالص تقول لي انا زاهد، دنيا ايه وفلوس ايه، والله ولا ليها قيمه عندي، وتنزل تاني يوم تبقى عايز تلبس احسن حاجه بالمبلغ الفلاني، وتركب العربيه الاخر موديل اللي هي فيها اوبشن اكتر من العيالاني، وتبقى عايز تسكن في المكان الفلاني، وتبقى نفس النظريه، وتبقى شايف ان ده اكرام. شوف ربنا قال كده، قال في وصف الانسان، يبقى بيتكلم في غريزه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، بيبتليه، بيختبره بفلوس كتير، بيختبره بجاه أكتر، بيختبره بإمداد، بيختبره بالعطاء مش بالمنع، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. هي دي علامة الإكرام. الحمد لله كده تمام، كده احنا اهو الحمد لله ربنا رزقنا ومديني، اللهم لك الحمد كله اليك يرجع الامر كله. وهو حق الله سبحانه وتعالى للاسف الشديد بقى حق كلمتان يقولهما اللسان، كده ده حقه، الحمد لله السلام عليكم، بعد كده اعمل كل اللي انا نفسي فيه. احنا من كتر ما احنا عندنا خلل في المفاهيم بقى ايه مفهوم الشكر؟ يقول لك الشكر التحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وتصريفها في نعمه الله. يهودي اسمع الدرس ده من اوله، يعني اخرها ايه؟ الحمد لله يعني؟ يعني الثناء بها ظاهرا الحمد لله، ومن جوايا سيدي انا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى اهل الثناء والعطاء وكل حاجه، وتصرفها اتصدق بمثلا كامل اللي انت عايز تطلعه 1% من اللي معايا، خلاص يا سيدي كده حق ربنا انتهينا، خلصنا قصه الشكر. انا بقوله بشكل تهكمي بس ده واقع، انت فاهم غلط، المفاهيم محتاجه تصحيح في المعاني دي. فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه، معهوش فلوس كتير، فيقول ربي اهانني، فقال الله كلا. الاثنين غلط، لا هنا كرمك ولا هنا اهانك، المعيار ده معيار خاطئ، ما ينفعش اصلا تقيس الامور بما عندك من مال او ليس كذلك. فعشان كده قالوا له لا تفرح، الفلوس مش هي المقياس، الجاه مش هو المعيار، انت مش عايز تتبرمج صح ليه؟ راحوا مدينه اسس اربعه بيها يعرف ازاي يوجه البوصله صح، ازاي يتوجه توجه سليم في قضية الفرح دي. قالوا له ايه بقى؟ انت ادك نعمة، المطلوب رقم واحد وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة، حولها صح. قال الموضوع يخلص في كلمة واحدة، هو اداك، هل يدك على الشيء يد تملك ام يد استخلاف وامانة؟ يدك يد استخلاف وامانة، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. انت خليفة، انت وكيل، فالوكيل ما ينفعش اصلا يتصرف بغير اذن موكله. احنا متفقين الشرط اللي بيننا وبين بعض في الاتفاق، خد دول عندك امانة بس ما تتصرفش فيهم الا في اللي انا هقولك عليه، حطهم هنا، كل اشرب بيهم ماشي، والبس بيهم ماشي، وجيب لك سكن حاضر، وانفق على زوجتك ماشي وعلى اهلك كويس، وحطي لي هنا في ارامل وايتام، وحطي لي هنا في فقراء، واعمل كذا. ده يد الامانه، يد الاستخلاف. انما اليد الاخرى اللي انت بتعتبرها يد التملك، وانت لست كذلك. لذا سمى الله عز وجل نفسه باسماء تؤول الى هذا المعنى، فسمى نفسه ثلاثه اسماء تدور حول هذا المعنى، فسمى نفسه الملك، المالك، المليك. كفاية واحدة، كفاية واحدة عشان تبقى يعني قايمة بالموضوع، عشان يأكد على المعنى ده. انت مش مالك على الحقيقة قارون، انت مش مالك، انت فرحان بايه؟ ده مش ملكك، ده مش بتاعك، فاهمين المعنى ده. وسمى نفسه الوارث لذلك، لانه هو في الاخر خالص اعمل اعمل اعمل، في الاخر خالص سيرثها هو. عشان كده لما اتكلم في قضايا الانفاق عموما قال ولله ميراث السماوات والارض، هتلاقي في سورة الحديد يتكلم عن الإنفاق يروح قايل ولله ميراث السماوات والأرض، يعني في الآخر خالص أنفق، لأنه في الآخر خالص هو اللي هيورث. وسمى نفسه الآخر، كل الأسماء دي بتدور حول هذا المعنى، إن النهاية عنده، إن أنت هتقعد تبعضق في الفلوس شمال ويمين، أو هتفرح بالنعمة حبتين، لكن في الآخر خالص سيقول الأمر إلى من له المرجع والمصير، وإلى الله تصير الأمور، إن إلى ربك الرجعى، من أول ما نزل في القرآن النهاية عنده، فهو الآخر. فهمت أول حاجة؟ فقالوا له إيه المبدأ الأول؟ إحنا محتاجين نفرح، افرح، بس وجه البوصلة صح، وجه الاتجاه تمام، امشي وفق الأمر المطلوب منك. إيه؟ أن تبتغي فيما آتاك الدار الآخرة، إنك تبقى مخطط للآخرة، إن المال ده ينفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حق هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيمينه ويساره ومن أمامه ومن خلفه. المال ينفق في مصارفه الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بالإنفاق فيها، أنفق أنفق عليك، فتبتغي به الدار الآخرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قسم المال ثلاث حاجات، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. انت دلوقتي هتاكل وتشرب والمصاريف دي كلها اللي انت بتصرفها ماشي، خلاص كل واشرب والبس واساسيات الحياه اقيمها، وما تنساش حق الله عليك، والذي تصدقت به هو الذي سيبقى لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم مال وارثه احب اليه من ماله؟ فقالوا يا رسول الله ما منا من احد الا ماله احب اليه من مال وارثه. فقال ان ماله ما قدم، وان مال وارثه ما اخر. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على الحديث، حديث في البخاري، قال في ذلك الحث على الانفاق في سبيل الله في مظان القربة. بيقول لك دلوقتي اللي انت هتوزعه انت ايش ضمنك؟ الفلوس اللي انت هتورثها لعيالك هيصرفوها في حق ولا في باطل؟ ايش ضمنك؟ هيبقوا هم ملكهم فلهم حرية التصرف فيه، فانت مالك دلوقتي هتتصرف فيه صح هينالك، هتدخره علشان تأسس للأولاد الحياة والكذا والكذا والكذا، هذا لن ينفعك إلا إذا كنت قد علمت أولادك ابتداء كيف ينفقون المال في مظانه. إذن المطلب الأول أو الأساس الأول اللي بيؤسس عليه القضية دي أن تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، إن الآخرة تكون منك على بال. الأساس الثاني قالوا له التوازن. يبقى الأساس الأولاني هو إرادة الدار الآخرة، من كانت الآخرة همة جعل الله غناه بين عينيه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، يبقى جعل الهموم هما واحدا هما المعاد. الأساس الثاني التوازن، لأن العلماء لما فسروا لا تنسى نصيبك من الدنيا بعضهم فسرها بالعمل الصالح، وهذا قول جمهور المفسرين، لا تنسى نصيبك من الدنيا قالوا نصيب المؤمن من الدنيا هو العمل الصالح، وقال مجموعة من المفسرين نصيبه من الدنيا ما يلزم لإقامة الحياة، برضو تبقى إن لبدنك عليك حق، إن لزوجك عليك حق، إن لنفسك عليك حق، إن لجارك عليك حق، كل هؤلاء لهم حقوق، أعطي كل ذي حق حق. مبدأ وتواصوا بالحق، مبدأ وتواصوا بالحق، ما ينفعش إن احنا نقزمه في مبدأ الدعوة فقط، لا، التواصي بالحق التواصي بالحقوق، ما هي حتى أقول إلى الدعوة، ما لما هنتواصى يبقى في دعوة بيننا، بس هنتواصى بإيه؟ هنتواصى بدي، هنتواصى بمبدأ سلمان مع أبي الدرداء، اللي هو أنا أشوفك ما عندكش اتزان في الحتة دي، عندك خلل، أنت بتقيم العلم وبسايب العبادة، أنت عندك علم وعبادة وما عندكش دعوة، أنت في معاملاتك الشخصية مع أهلك كويس، مع الآخرين سيء، أو العكس، انت بتتعامل مع الاخوة زي الفل والاخت بتتعامل مع الاخوات زي الفل، لكن معاملتك داخل البيت سيئة، يبقى ده مش حق، فاعطي كل ذي حق حق. ده المبدأ التاني، حتى لا يتسلل الى نفسك الفرح المذموم، فرح البطر، فرح الكبر. يبقى لو انا عندي توازن مش هيبقى شايف في المعاني دي خالص، لانه لما الواحد ما يبقاش عنده توازن بيبقى في جانب اعلى من جانب، فبيتميز بيه عن الناس فبيتكبر. فاهمين دي؟ يعني انا عندي العلم زايد علينك، انت لو وزنتني في باقي الامور في الدعوة ولا في العبادة ولا في غيرها هتلاقيني سيء، بس الناس شايفة مني العلم، فبالتالي قاعدين ياه وبينفخوا فيا. هو نفس القصة في قارون، ده معاه فلوس يا اخي، ده مفيش واحد في الدنيا زيه، ده عنده ده عنده، فبصله الجاهل، فلازم يفرح ولازم يشعر بالاعجاب ده، لكن لو انت وزنته بمقياس التوازن هتلاقي خلل، ولو هو وزن نفسه بميزان التوازن هيلاقي خلل، فده يجعله يرى عيب نفسه، فيكون ده سبب في تخلصه من الكبر وفرح الكبر وفرح البطر. يبقى القضية الثانية قضية الايه؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا قضية التوازن، اعطي كل ذي حق حق. قضية الثالثة واحسن كما احسن الله اليه، ولاحظوا ما قالش واشكر، قضية اعلى من كده، قضية الاحسان، والاحسان له مدلولان في الشرع، مدلول لغوي ومدلول شرعي. المدلول اللغوي معروف اللي هو الإتقان، والمدلول الشرعي بيصل إلى منزلة المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يا إما تبقى شايف ومتحسس قربه، يا إما تبقى مستشعر نظره ليك، يا من ناحيتك يا من جهته سبحانه وتعالى، يبقى يا كده يا كده، يا تبقى شايف أن ربنا مطلع عليك، تبقى متحسس بعين البصيرة قربه منك. ساعتها لو كنت كذلك لن يصل الشيطان إلى قلبك فيغمسك في نار الكبر، مش هيعرف يعمل دي، لأنك طول الوقت مستشعر إن أنت إيه؟ إن أنت مقصر في حق، اللي هو ما عبدناك حق عبادتك، اللي هو ياه، وهو ده المعنى اللي أنت تفرح بيه بقى، تفرح بفضله وبرحمته، لما هنيجي نقولها دلوقتي هتفرح بإحسانه، هتفرح بإكرامه، هتفرح بإنعامه، هتفرح بتفضله، هتفرح برحمته عليك، هتفرح بالمعاني العظيمة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليك بها، وهتبقى الآية دي دائما أبدا تحرك القلوب القاسية. يا أخي أحسن كما أحسن الله إليك، يا أخي ما ينفعش إن ذنوبك تكون له صاعدة وإحسانه عليك نازل، يا أخي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا أخي استحي من الله استحياءك الرجل من أهلك، ده شوف ربنا تنزل لغاية فين، بيقولك طب اتكسف مني زي ما بتتكسف من أبوك مثلا، أو زي ما بتتكسف من الراجل الكبير اللي بتعمل له هيبة في حياتك. يا أخي اتكسف، أنت تبقى خجلان أن أنت تعمل الذنب ده قدام مراتك، اتكسف، استحي من الله استحياءك الرجل من أهلك. فالمعنى هنا يحتاج إلى إحساس، إلى شعور، إنك في اللحظة دي مطلوب منك إنك تستجمع الذكريات الجميلة مع الله عز وجل. يا ما عمل لي وسوالي وعودني على الخير وامتن علي بكذا ومعدين تبص على نفسك من الجانب الآخر وتزدريها وتحتقرها في جنب الله، فينتج عن هذين مطالعة الجناية ومشاهدة المنة ينتج عنه العبودية. أحسن كما أحسن الله إليك، اكتبها كده وسجلها على موبايلك أو حطها قدامك بشكل مركز بحيث أن قلبك يصل معناها إليه ويبقى دائم التذكر لها. أحسن كما أحسن الله إليك. قول بالله لو أنت عايز تطبق، هو دلوقتي بيقولك أحسن، إيه القرار اللي هتاخده دلوقتي حالا وما بتعملوش؟ القرار العملي اللي الآية دي حركته دلوقتي في قلبك، يا ترى في حاجة ولا أنت بنفس الطريقة التقليدية اللي هو أول حاجة هتهجم على دماغك الشيء اللي أنت مقصر فيه بقالك فترة وعلى سطره بالصب إن شاء الله اللي لازم نبقى نقيم، هل هذا حقه عليك؟ إيه القرار العملي، إيه القرار الإيجابي اللي أنت لازم تفكر فيه دلوقتي والآية دي بتأذك وبتحرك فيك كل ساكن؟ أحسن كما أحسن الله إليك. لو الكلمة وصلت، أول وأهم قرار أكون لك عبدا. إزاي؟ ما هو أنا لو عبد مش هتصرف مع الناس بالطريقة دي، مش هتصرف معاه هو قبل ده كله بالطريقة دي. لو أنا عبد يبقى تقصيري وجنايتي دي على الأقل هتذلني بين إيديه، هتنتج في الخلوة دمع على خدك من خشيته حقا، هتنتج في القلب حياء يحيي القلب، الحياء حياء هيحيي قلبك بالمعنى ده، هتنتج آثار في الأخلاق والسلوك مختلفة لأنك طول الوقت هتبقى عايز تبقى أحسن. بيقوله المطلوب أن تكون أنت لكن أحسن. قال الله عز وجل في مفتتح طرح سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. القضية أن أنت تبقى الأفضل معاه، مشكلة أن أنت تبقى عايز تبقى الأفضل على أقرانك علشان تستشعر هذا النوع من العلو في الأرض، وتلك الدار الأخرة نجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. عشان ما تزعلش مني، أنا زيك، ما هو أنا مثلك إنسان الأصل فيا العيب والنقصان عشان مركب النقص اللي عندنا، فأنا عايز أفرد على فلان وعلان عشان ده بيديني إحساس معين كده بيغذيني قوي. لكن الإحساس نرجع تاني نوجه الدفة صح، إنك تبقى أحسن عنده، أفضل عنده، فساعتها مش هتشوف نفسك ولن تعلو على الناس ولن تغمط الناس ولن تتبطر على الحق، مش هيحصل. أحسن كما أحسن الله إليك ينفي عنك فرح الكبر والبطر. أدي الأساس الثالث، الإحسان مع الرحمن. الأساس الرابع، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لاحظوا المعنى الأخير ده هو اللي ذيل بالآية عشان بيحركك برضو وجدانيا. بيقولك إيه؟ بيقولك لا تبغي الفساد في الأرض، اوعى تكون سبب في عكس ما أردت له الحياة، أردت الحياة واستعمركم فيها، طلب منك عمرانها، وعمرانها بيكون بإيه؟ بالتوحيد، عمرانها ابتداء بإقامة لا إله إلا الله في الأرض، إنما الحضارة المادية قالت عمارتها بإن احنا نعمل ناطحات سحاب وإن احنا نيسر على الناس حياتهم، هذا معنى مش معنى غير مراد شرعا، لا مراد تيسير الأمر على الناس وما جعل عليكم في الدين من حرج، مبدأ اليسر موجود لكن مش هو الأساس. احنا تعلمنا غلط، علمونا في المناهج الدراسية زمان إن الهدف المدنية والحضارة والطرف، يقول لك الرفاهية والحضارة، الرفاهية والحضارة هو ده أهداف الأمم، أهداف الحضارات في كل زمان الرفاهية إن احنا نبقى مترفين. ما عندناش المبدأ ده أصلا في شرعنا. المبدأ عمارة الأرض بالشكل الصحيح، عمارتها حين يكون الناس على مقصود واحد، على هدف واحد، يعبدون إلها واحدة، لا يشتتون قلوبهم مع الشركاء، لا تبغي الفساد في الأرض. فاستثارك وجدانيا في ختام الآية، فدخل عليك بيحب بعد أحسن. المعنى حركك في اللي فاتت الإحسان مع الرحمن. طب هو بيحب إن أنت تبقى سائر في عمارة الأرض غير مفسد. غيرهم يبغون في الأرض الفساد ويعيثون في الأرض الفساد. مفهوم الفساد ولا تبغي الفساد في الأرض ارتبط بالكبر. هنا مفهوم الفساد في دماغك ايه؟ الظلم، ظلم الناس مثلا. مفهوم الفساد مفهوم التجبر والقهر والاستبداد وممارسة الأقوياء سلطاتهم على الضعفاء والأغنياء على الفقراء، ده الفساد في الأرض. ايه مفهوم الفساد في الأرض في ذهنك؟ انه يبقى قدوة سيئة فيكون سبب لفساد في الأرض، لأن الناس ستقتدي. يلاحظوا ان قارون النهاردة، انت واخد بالك، ده بيل جيتس يعني، فالناس انت بتتفرج كده، او اكبر واحد تعرفه في حيك او في منطقتك او في بلدك من الاغنياء الغنى الفاحش وتصرفاتهم. احنا مش هو ده الناس على عادة عادات السادات، دايما يقولوا كده عادات السادات سادات العادات. اقولها تاني، عادات السادات عادات سادة الناس، عادة تبقى سادة العادات. فده الراجل ده بياكل بالطريقه دي وبيتصرف بالطريقه دي، الناس كلها قاعده تبص عليه وبتقلده. هو ركب مش عارف ايه، عمل ايه، قص شعره ايه، اتجوز ايه، عمل ايه، حياته ماشيه ازاي، الناس كلها بتقلده والكاميرا عليه هو. فعادات السادات سادات العادات، فهذا فساد في الارض، ملمح في قارون وفي كل متكبر في الارض، فيكون قدوه سيئه. ما احنا خدنا معنيين اهو، الاول القدوه السيئه، والمعنى الثاني افساد المعايير، المعيار اللي عند الناس. احنا لسه قايلين ان الصورة بتقول كده والايات بتقول كده، بتقول له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، ما ينفعش كده، انت فاهمها غلط، المعيار اللي انت بتقيس بيه غلط، معيار الدنيا غلط، معيار الفلوس غلط. فلا تبغي الفساد في الارض من خلال ان يختل الميزان والمقياس عند الناس. افساد الحياة، افساد الحياة يعني افساد الوقت، المعنى معنى جيد. ما قضية الوقت هي القضية اللي ممكن تكون فعلا المعيار الأوفق للالتزام، هو كلمة التزام أساسا لو عايز تقيسها بمقياس، مقياس محسوس، تقيسها بمقياس الايه؟ مقياس الوقت. أنا ملتزم في مواعيدي، ملتزم بصلواتي، أنا أوقاتي كلها عارف أضبط حياتي. لو كان كده فكونوا أنه أفسد على الناس حياتهم وشغلهم عن الله سبحانه وتعالى. بهذا الناس مشغولة، هنشيل المفتاح ازاي، هنجيب كام واحد عشان يشيلوا المفتاح ده، ده الشغل الشاغل عند الناس، فأفسد عليهم حياتهم بذلك. كده خدنا أربع معاني، هم الآخرة، اتنين التوازن، تلاتة الإحسان مع الرحمن، أربعة عدم الفساد في الأرض بالمعاني اللي احنا تذاكرناها. لو حققنا ذلك أمنا من شر وخلل فرح البطر. أمال السرور بيه بقى؟ جاءت آيات يونس لتضع لنا أسسا أربعة أخرى. قال الرحمن هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. والآية لازم تبتدي من هنا، يعني لازم وإحنا بنقرأ سياق الآيات نبتدي من هنا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ماشي، بداية التمهيد للمعنى المراد اللي هو السرور بالله سبحانه وتعالى والفرح به يبتدي منين؟ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، لأنه يحيي أبدان ويميت أبدان، ويحيي قلوب ويميت قلوب، والمآل والمرجع والمرد إليه. هو أنت مش هتفرح فرح حقيقي إمتى؟ لما يكون قلبك ميت، فأنت مش عارف تتحب، فانت بتسمع الكلام ده والقلب عليه غلاف، فبتيجي تقول لي والله كلام حلو واحسن كما احسن الله اليكم، لا لا لا بجد الكلام يعني حلو، طب وبعدين؟ بس مش حاسس، بس مش دايق، بس عندي مشكلة. ليه؟ عشان القلب اللي هو جهاز الاستقبال فاسد. عشان كده لما هيتكلم على القرآن بعد كده اللي هو هيبقى الترياق والدواء والتمهيد، ان انت تحس بجد بالسرور الحقيقي والفرحة ولذة الايمان وحلوة الايمان وطعم الايمان، مش هتحس طول ما جهاز الاستقبال فاسد. فابتدأ فقال هو يحيي ويميت واليه ترجعون. فاول مبدأ حطه كتأسيس للمعاني التالية ان جهاز الاستقبال لازم يكون جهاز قابل لاستقبال تلك الانوار وتلك الرحمات وهذه المنن حتى تصل الرسالة الى قلبك. فقال هو يحيي ويميت. طب يا رب احيي قلبي بايه؟ طب يا رب اخرج عن هذا الامر اللي انا مش عارف احله بايه؟ قال واليه ترجعون. دي تذكرة الدار، انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. ذكرى الدار دي هي اللي تلين القلوب لو نشعر ونفهم. مش هو احنا بنقول ان اعظم شيء يصلح القلب هو ده؟ روح يا عم وقف قدام قبر واستشعر يلين قلبك. روح يا عم عند حد عنده حالة مستعصية، مرض من الامراض الخطيرة وفي سكرات الموت، تستشعر اليه ترجعون. يبقى سبب الاحياء هيكون كذا. شوف القرآن بيحط لك اللبنات شيء بجوار شيء. يبقى أول حاجة جهاز الاستقبال، جهاز الاستقبال يصلح بإيه؟ بذكرى الدار. بعدين يا أيها الناس، عد معي أربع حاجات بقى. قد جاءتكم موعظة من ربكم، واحد، وشفاء لما في الصدور، اثنين، وهدى، ثلاثة، ورحمة للمؤمنين، قل بالفضل. بعد كده قل بفضل الله وبرحمته، بس هنا قل بالفضل وقل بالنعمة عليه أن يفرح بمثل ذلك. ايه الاربع اسس دول بقى؟ الاربع اسس دول طريقك الى الرحمن، ومتدرجين بالظبط. عارف الكلام بتاع ابن القيم في اول المدارج ومنازل السائرين بالظبط؟ بس افهم، موعظة، الموعظة دي هتعمل فيك ايه؟ يقظة. بس اول حاجة في الطريق يقظة. يبقى المطلوب ان يشرب القلب. ادي الطرق اهو لاحيائه وطرق البعث الحقيقي للإنسان ده من مواته. أعمل إيه؟ أنزل على قلبك مواعظ القرآن حتى تستفيق، هتفوقك، توقظك. فإيه اللي عملناه دلوقتي؟ جهاز الاستقبال، حطينا دلوقتي الفيشة في الكوبس، عملت كده نور، كان متطفي. هو ده اليقظة دي. هتعمل إيه؟ هتعمل الإحساس ده، هيبتدي يفتح عينيه كويس قوي. فكده عارف اللي هو ان انت بدأت تسمع ايات الوعيد. اسمع بقى كده قاف، اسمع بقى كده الحواميم، اسمع بقى كده الايات اللي بترجك من جواك. فبدأت تتهز، فبدأت تفتح عينيك. بعدين موعظة. طب انا عايز امشي. ما هو انت مش هتمشي وانت رجلك لسه مشدودة ومربوطة، ولسه اصلا عندك مشاكل من جوه، اصلا انت سقيم. اصلا احنا دلوقتي انتقلنا من موات القلب الى سقم القلب، مش القلوب ثلاثة؟ فانت كان قلبك قاسي وميت، نزلت عليه الموعظة فوقته شوية، بقى ايه؟ بقى سقيم، بقى لسه عنده مرض. فقال ايه؟ وشفاء لما في الصدور. بيصلح كل ده في جهاز الاستقبال برضو، علشان هو ده اللي هيفرح، وهو ده اللي هيتلذذ، وهو ده اللي هيشعر بالمعاني دي كلها. فلازم نضبط المعنى ده ابتداءا. فهنعمل ايه؟ الخطوة الاولى يقظة، الخطوة التانية لازم تبقى استشفاء. فانتقلنا من مرحلة الموات الى مرحلة المرض، فيبقى استشفي بالقرآن. استشفي بالقرآن ده انا قاعد اقرأ قرآن في اللي فاتت، انا اخد الاية بتاعت النار، الاية بتاعت العذاب دي، الاية بتاعت العزة اللي بترج قلبي دي، اقعد انزلها في قلبي لغاية ما تشيل الاسوأ. المرحلة التانية انا قاعد ابص على نفسي، ابص على نفسي، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ينهار ابيض، هو انا ده؟ هو مرض الكبر؟ قاعد ابص على نفسي هنا وانا ياه، هو انا ده؟ فقاعد اداوي نفسي هنا، بقى بداوي بايه؟ الاقي نفسي اتهزيت وانا بقرأ، إنه لا يحب المستكبرين. هو بيكرهني؟ هو أنا ممكن يكون ربنا غضبان علي ومتسخط علي في ذرة كبر في قلبي؟ فاستشفي بإنه لا يحب المستكبرين. فهمت؟ أبص هنا، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. وأنا قلبي متعلق بغيره، أستشفي بدي إن ما ينفعش قلبي يتعلق بسواه. وهكذا، فبستشفي بالقرآن، فبشغل قلبي وبأحيي قلبي الحياة الحقيقية. كده الجهاز شغال، كده القلب اللي عليه ملاك الأمر، إذا صلح صلح سائر الجسد وإذا فسد فسد سائر الجسد. كده القلب انتقل من الموات إلى السقم إلى السلامة. طب وإيه المطلوب؟ المطلوب الهدايتين. أنا كده عندي رغبة وعندي قوة وخلاص عايز أمشي. لو مشيت مشي العشوائيين وأخبط في الأرض خبط عشواء، ما أنا عايز بس مش على هدى، مش على نور، مش على بصيرة. فبعض اليقظة وبعض الاستشفاء أنت محتاج خريطة، محتاج منهج. هدى دي منهج حياة يؤسس على ما أسس الله عز وجل عليه حياة الناس. المطلوب منك الوظائف الأساسية، تيجي المعادلة الثلاثية، العلم والعمل والدعوة. هنا يتأسس الأمر ده. هدى دي هترتبط بصورة العصر. أحد إخواننا ادانا عليها معاني جميلة قوي، 12 أساس. اكتبوهم، لأنه كلمة الهدى دي هتبقى بتتحلل بالتحليل ده، وتبقى هو ده منهج الحياة. منهج الحياة اكتب كده معايا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دول فيهم 12 حاجة؟ والله 12 أساس للتغيير، أو معنى صح دي معادلة النجاح. عد معايا: والعصر، أدي معنى هدى. والعصر الوقت، مبدأ الوقت. 2، إن الإنسان الفطرة، لا في خسر. كل اللي مش هيحقق ال 12 حاجة هيبقى في خسران. إلا الذين آمنوا، الإيمان ما يتحققش إلا بعلم، فيبقى رقم 3 العلم، صح؟ ومعنى الإيمان نفسه اللي بيجي فيه التصديق، والمعنى المعروف الشرعي المعنى الإيمان، يبقى رقم 4 الإيمان. عملوا الصالحات، أدي العمل الصالح. 5، العمل الصالح، ماشي. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عندك بقى هنا أول شيء التواصي بالحق، آدي هنسميها الدعوة أو نقل الخير إلى الغير. نقل الخير إلى الغير، آدي 6 حاجات هناخد معاها كمان. وتواصوا بالصبر، تبقى 7 الصبر، مفهوم الصبر يتحقق. تعال لي بقى كده، خلصنا، فين الخمس حاجات الناقصين؟ لسه أول حاجة هم إيه؟ تواصوا. فيبقى إذن هنحط هنا 8 ونكتب عليها العمل في فريق. يبقى لازم يبقى العمل لابد أن يكون عمل في جماعة أو في فريق. طيب وبعد كده وتواصوا بالحق. تاني حاجة، لاحظوا أنه القرآن بيتكلم على عمل في مجموعة، فهنكتب 9 الانتصارات الجماعية. طيب 10 و11 إيه؟ 10 أصلا المفهوم ده إيمان، عمل صالح، دعوة وصبر، في ده كله هنكتب عليه 10 فقه الأولويات. 11 المطلوب هنا في هذا المعنى، أولا قال وتواصوا بالحق، هنكتب 11 منظومة الحقوق اللي لسه قايلينها دلوقتي، أعطي كل ذي حق حق. 12 المبدأ ده كله بيقول الرجوع إلى القرآن. آدي 12 معلم لهدى. 12 معنى: الوقت، الفطرة، تتعامل مع فطرتك، تتعامل مع الإنسان. 3 العلم، 4 الإيمان، 5 العمل الصالح، 6 الدعوة نقل الخير إلى الغير، 7 الصبر، 8 العمل في فريق، 9 الانتصارات الجماعية، 10 فقه الأولويات، 11 منظومة الحقوق، 12 الرجوع للقرآن. من يحقق ال 12 مفهوم دول يبقى هدى، ومن لا يكون كذلك فهو في خسر. وبالتالي هنلاقي خلل في واحدة من دول، لا شك انت ما عندكش إدارة وقت، انت اصلا مقضيها زي ما انت عايز. انت اصلا ما بتعرفش تتعامل مع فطرتك، انت مش عارف ان الانسان ده جسد وروح وعقل وعاطفة، فلازم كل ده تعرف تلبيه، وده اللي بيأديه الشرع. انت العلم عندك اكاديمي ومفهومه عندك مش هو المفهوم المطلوب من العلم بالمعرفة عن الله تبارك وتعالى. الايمان بتحقق جزء منه وما بتحققش المعنى المطلوب في الإيمان، سواء من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. العمل الصالح انت مقزمه في بعض المفاهيم، من قرآن، من ذكر، من عبادات معينة، ومفهوم العمل الصالح أوسع من كده لأنه بيتماشى مع مفهوم العبودية. انت قضية الدعوة أصلا مش على بالك بالشكل المطلوب، أن تكون مباركا أينما كنت. انت جزوع، إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. فقضية الصبر قضية مش متحققة بالشكل المطلوب. إحنا النهاردة بنعيش عهد الأثرة، فلا نعمل في فريق، لأن كل واحد مننا عنده فرح الكبر ده، كل واحد بيعلو على الآخر، فمش عارفين نحط إيدينا في إيدين بعض، ومش عارفين نحقق أخلاق الإسلام على الواقع بالشكل المطلوب، فلا نعمل هذا العمل. وفي نفس الوقت لما حد مننا بيكون أدى نجاح معين بينسبه إلى نفسه، ولا ينسبه إلى المنظومة، ولا ينسبه إلى مجموع العمل ده كله، مجموعة العمل المفترض أوصلت هذا. أي حد داعية طلع على منبر واتكلم وأثر في الناس، الراجل اللي تسبب في إنه الميكروفون ده يشتغل هو له فيه أجر. منظومة الانتصار الجماعي. وبعد كده 10، إحنا عندنا فقه أولويات، نتلاقي الأخ يشتغل شوية في طلب العلم يشرط فيه وتلاقيش ليه حال مع ربنا، يمشي شوية في السكادي ويقولك أتعبد و تلاقي العلم يختل منه، لا ده ولا ده، تلاقي الدعوة عندنا فيها مشكلة. فقه الأولويات فين؟ يبتدي بالدعوة ولا على علم ولا على كذا، فين فقه الأولويات؟ 11، الحقوق. بأنت بالله عليك بتراعي حق مرتك؟ بأنت بالله عليك حق أبوك وأمك؟ انت مديهم حقهم على الوجه المطلوب؟ انت بار باهلك بالشكل المطلوب؟ انت اصلا بتدي نفسك حقها؟ ما هو انت النهاردة لما تفسد عليك حالك بالامور اللي انت ساعي فيها في الارض، ما انت بتفسد عليك نفسك. هذا هو مفهوم ظلم النفس، اينا لم يظلم نفسه. وبالله عليك القرآن اللي احنا قاعدين نستخرج منه اللآلئ والدرر دي، هو انت بتتأمل وتتدبر فيه على الوجه المطلوب؟ القصة كلها لو عملنا الـ 12 حاجة بقى هدى. يبقى ده المنهج، المنهج المتأسس على الدعائم الثلاثة اللي تحتيها الـ 12 حاجة، ادي هدى. خلاص انا عرفت الخريطة، عرفت امشي ازاي، المنهج واضح قدامي، بقى عندي هدف، هدف واضح، هدف محدد، المطلوب اسعى ليه. جاءت الحتة اللي هي الحركة، العمل. زمان قلنا معادلة التغيير رغبة وفكرة. المفترض ان انت لغاية هدى تبقى وصلت لمرحلة الرغبة. الرغبة اتولدت عندك ازاي؟ اتولدت عندك لما اصلحت الجهاز الاستقبال. طب والتانية؟ الفكرة المفروض بهدى، انت خلاص عرفت الطريق واضح قدامك. جات المرحلة التالتة العمل. طب والعمل ده انا عايز اعمل. مش هتعرف تعمل الا برحمة، فلازم تبقى موجبات الرحمة. عشان كده لما ربط في حديث شداد بن اوس قال اذا كان الناس الذهب والفضة فاكنس انت هؤلاء الكلمات. ايه الكلمات؟ الثبات في الامر، عايزين نثبت، وبعدين والعزيمة على الرشد. أيوة، ربط على طول العزيمة على الرشد اللي بعدها موجبات رحمتك. يبقى أنا عشان يبقى عندي عزيمة على الرشد، عشان أبقى عندي الطاقة دي علشان أوصل، محتاج إيه؟ محتاج أن أسعى في موجبات الرحمة. موجبات الرحمة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، يبقى استغفار بيولد رحمة. يبقى ارحم ترحم، يبقى رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا. عندك من عاد مريضا خاض في رحمة الله. أسباب وموجبات الرحمة عدة وكثيرة، اسعى في أي سبب من الأسباب دي عشان يبقى ده البنزين اللي هيحركك. كده انت بقيت ماشي، وكده قلبك تهيأ، وكده المفروض الرسالة توصل. ساعتها قال قل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرحوا. ساعتها بقى لما يقول لك أي معنى وانت تهيأت التهيؤ الرباعي ده بالخطوات دي، ساعتها يصل إلى القلب السرور به سبحانه وتعالى. هنا بقى كلمني عن ربنا وحببني فيه. هنا بقى عايزين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لما ابن القيم لما ذكر هذا قال باب السرور، قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال تصدير الباب بهذه الآية في غاية الحسن، فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته، وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة. يعني هو بيقول لك قل بفضل الله وبرحمته، يبقى أنت أصلا أعظم مفروح به هو ربنا سبحانه وتعالى. إذا كنت أنا فرحان بالفضل، فمش فرحان بالفضل عشان أنا فرحان بالنعمة، أنا مش فرحان أن أنا اتجوزت، أو مش فرحان أن أنا بقى معايا فلوس، أو أنا مش فرحان بكذا، مش ده الفرح. الفرح أنه هو تفضل علي، وأن أنا بقيت أهل لأن يتنزل علي بالمن والفضل. فبصاحب الفضل والرحمة، فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم محسن بر، يكون فرحه بما أوصل ذلك إليه أولى وأقرب. يعني انت عارف لما يجيب لك تصبح كده تلاقي مثلا واحد من الناس اللي ليهم عزة عالية قوي عندك، فبعت لك هدية، تلاقي نفسك مش بتفتح الهدية، معقولة والله العظيم من فلان فلان، انت طول الوقت مش مصدق ان انت ان فلان فكرك، ان فلان بعت لك، ان فلان بقيت انت جزء من اهتمامه، فيبقى فرحك بعد كده بعت ايه مش مشكلة، فلو كمان بعت حاجة وعظيمة وقيمة، ياه هو ده المعنى. قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وغيرهم: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، فجعلوا رحمته أخص من فضله، فإن فضله الخاص عام على أهل الإسلام ورحمته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض، فجعلهم مسلمين بفضله، وأنزل إليهم كتابه برحمته. قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يبقى العلماء أو غالب السلف لما ذكروا تفسير الآية قالوا فضل إيه؟ الإسلام، وقالوا الرحمة القرآن. وده اسمه أنهي نوع من أنواع التفسير؟ ده النهاردة هو كده ذكر شيئا من مثال، ده اسمه تفسير بالمثال. مش معنى كده أن الفضل هو الإسلام فقط، ولا أن الرحمة هي القرآن فقط، لأن القرآن ما قالش قل بالإسلام وبالقرآن فليفرحوا، هي أوسع. بس ذكروا لك أمثلة عشان تعرف أن أنت الفضل زي إيه والرحمة زي إيه. وقال أبو سعيد الخدري: فضل الله القرآن، عكس، قال إن الفضل القرآن، ورحمته أن جعلنا من أهل القرآن، فجاب معنى آخر. وبعد كده بدأ يقول: قلت يريد بذلك أنها هنا أمرين، أحدهما الفضل في نفسه، والثاني استعداد. أيوه بص، عشان ده يتمشى مع الكلام اللي أنا قعدت أقوله طول الوقت، وتهيئة القلب و بص الكلمة التانية دي، الفضل في نفسه وتهيئة استعداد المحل لقبوله، انه بفضل الله احيا القلب، جعل الاسباب دي سبب في احياء القلب، موعظة وشفاء و يبقى الفرح هنا ان انت زبط لك جهاز الاستقبال بتاعك، فجعله مستعد للقبول كالغيث يقع على الارض القابلة للنبات فتنتج الثمرة. شفت انت مش قادر تفهم القصة ليه؟ ادي موضوع لذة الايمان وحلاوة الايمان والسعادة بالله تبارك وتعالى. انت فرحان بربنا؟ استناني بقى، اسأل نفسك السؤال ده تاني كده، انت سمعتني كويس؟ هو انت فرحان بربنا؟ طب فرحان بربنا ازاي؟ ولا انت زعلان من ربنا وانت مش داري؟ اصل بلسم القلب المعنى ده، انت فرحان بربنا، انت بتبقى طاير من الفرح، مش عارف تصبح تلاقي نفسك بتقول له طب اعمل لك ايه، اعمل ايه يا رب، اعمل ايه، اصلي دلوقتي مش هيكفي، طب اصوم يمكن يبقى قربة، طب اذكر، طب قول لي اعمل ايه، انا مش قادر البي ولا ان انا اسدي شيء في مقابل فضلك ومنتك ورحمتك علي. ففرحك ده مخليك مقطع نفسك طاير، مش قاعد حاطط ايدك على خدك وقعد تقول هو ربنا مش عايزنا في السكة دي، ربنا لا يريدنا، هو ربنا سبحانه وتعالى عالم بالأحوال، عشان كده طلعنا في الزمن اللي ما يعلم بيه إلا ربنا، ده هو أصلي مش عارف إيه، وقاعد أنت في النكد والشيطان قاعد بيسخطك عن ربك بالشكل ده، أنت فرحان بربنا؟ والله بجد أنا بسأل نفسي نفس السؤال، أنا مش بأديكوا أسئلة علشان للتعجيز يعني، لأنه المعنى ما بنفكرش فيه. يعني دايما نبقى ايه بنفكر في الشكر او بنفكر في معنى ده لو يعني احوالنا بقت تمام، يعني يا دوبك انت غالبا بتفكر في اداء الواجب، علينا صلاة نصليها، علينا بتاع نعملها، علينا مش عارف ايه، انما فكرت من المدخل ده ان انت تبقى فرحان بربنا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. محتاجة حب ومحتاجة رضا ومحتاجة معرفة عشان كده تعرف. أصل أنت لو عارفه هتبقى فرحان بيه قوي، ولو بقيت فرحان بيه هيظهر ذلك في تصرفاتك، والله العظيم هتصحح صلاتك، والله العظيم صلاة الفجر اللي جاية هتبقى بطعم تاني والله. لأنه هو أنا لو واقف بين إيديه ومستشعر لذة الخشوع، هي لذة الخشوع دي مش أحلى من لذة السرحان؟ صح؟ ما هو أصلنا النفس لا تترك محبوب إلا لمحبوب أعظم. النفس كده، طب أنا دلوقتي قاعد سرحان، طب ما أنا مهموم وجع وما خلصتش، يعني التفكير أصلا ما حلليش المشكلة، ده بالعكس التانية جنة، روح وريحان وجنة نعيم. طب وأنا ليه مش فرحان إن ربنا وقفني قدامه؟ هو أنا ليه مش فرحان إن ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي نصب وجهه تلقائي؟ أنا ليه مش فرحان بالمقام العالي ده؟ أنا ليه مش فرحان بربنا؟ محتاجة وقف ومحتاجة سؤال يحرك القلوب الأسية. اقعد معايا وخطط وخد معايا وانت قاعد دلوقتي قرارات، هتفرح بربنا فين وهتحسن إليه كما أحسن إليك إزاي. خلي الكلمة دي اللي احنا حركنا بيها القلوب دي خليها مفتاح فرحان بربنا، خليها مفتاح السرور الحقيقي بالله. خد قرار دلوقتي، هتصلح الصلاة ازاي؟ انت محتاج عملي؟ روح جيب اي كتاب في الاسماء والصفات واسمع، وموجود سلاسل موجودة على النت قد كده، واسمع كم اسم من الاسامي اللي ترقى قلبك انت. طب اسمع كده، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وعيش معايا معنى قربه ومحبته ليك وتحببك ليه وتودده، وافرح انه بيحبك فاصطفاك بالاسلام. عيش معايا كده مشهد حلمه وهو يراك وانت تعصيه وهذا يسخطه فيتركك وما تحب لعلك ترجع ويحلم عليك فلا يعجل لك العقوبة، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل. انا محتاج ان انت تعيش وتحس المعاني دي جواك، فكل ما معنى يخبط جواك تفرح بيه اكتر، ويبقى لذتها تظهر في عباداتك وتقرباتك اليه بشكل اوضح. عايزين نعيش على مدى اسبوع من هنا الى اللقاء القادم التجربة العملية دي، التدريب العملي ده، ولنبدأ بالصلاة. عايزكم على مدى 35 صلاة من هنا الى اللقاء القادم الاسبوع القادم ان شاء الله، 35 صلاة. قل لي لما دخلت الصلاة وانت داخل فرحان بربنا ماذا تغير فيها؟ واظن التجربة العملية دي هتحتاج مجاهدة، وهتحتاج تعرف، وهتحتاج ان انت تبذل لها لتنال. وانا النهاردة بصرتك، لو اللي حايل بينك وبين ربنا كبر قلت لك اربع حاجات ومفهومهم من سورة القصص عشان تتخلص، لو مش عارف تمشي ازاي قلت لك الاربع اسس اللي ذكرها قبل آية قل بفضل الله وبرحمته، لو عايز تعرف منهج ذكرت لك التلات أساسات والاتناشر مبدأ، الأمور واضحة وانت في ايدك انت لوحدك، القرار بحول الله وقوته، فأنت ومرآة نفسك. عايزين نعيش فرحان بربنا وننظر في آثار رحمة الله علينا بعدها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرح قلوبنا به. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. اللهم اجعل حبك بلسما لآفات قلوبنا. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،